بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في رحاب سورة الكهف، فبعد أن تحدثنا عن فتنة الدين التي كانت متمثلة في قصة أصحاب الكهف، ننتقل الآن إلى الحديث عن الفتنة الثانية المذكورة في السورة، وهي الفتنة المتمثلة بقصة صاحب الجنتين، ألا وهي فتنة المال والجاه، وذكر بعد شرح هذه الفتنة وهذه القصة سبل النجاة منها. هذه الآيات التي تظهر ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من البلايا والأرداء، وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكر والتدبر في العواقب، فيكون معرضا للصلاح والنجاح. ففيها مقابلة بين من اغتر بنعمة الله وبين من تواضع وعرف سنن الله عز وجل. من خلال الآيات نرى كيف اغتر صاحب الجنتين وافتخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيده وخدمه وأقاربه، وهذا من الجهل أن يغتر الإنسان بما آتاه الله عز وجل. اطمأن صاحب الجنتين إلى هذه الدنيا ورضي بها إلى حد أنه وصل إلى إنكار البعث، لما قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لما وصل هذا الشخص إلى هذا الحد بالكبر والغرور، جاء في حوار المؤمن له كيف يعالج كبره وغروره، لأن صاحب الجنة المؤمن قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فمن أحد علاجات الكبر والغرور المذكورة في الآيات أن يذكر الإنسان ويذكر أصل خلقته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بعدما كان نطفة في قرار أن سواه رجلا، بل وآتاه من فضله فوصل إلى ما وصل إليه من النعيم. ثم لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه، أقر هو لربوبيته لله سبحانه وتعالى، وأنه ملتزم لطاعته وعبادته، وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فأخبره بنعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده، لأن النعمة بالهداية والإسلام هي النعمة الحقيقية، وما عداها هو معرض للزوال والعقوبة والنكال. دعا المؤمن على صاحبه غضبا لربه لكونها غرته وأطغته، فقال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره، فاستجاب الله دعاءه وأهلك تلك الجنة. ندم صاحب الجنتين كل الندامة، واشتد لذلك أسفه على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق له عوض، وندم أيضا على شركه وشره. لم يغن عنه ما افتخر به من عزة الأنصار أمام قضاء الله وقدره، فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. يوضح هذا المثل وهذه القصة أن الولاية لله الحق، فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا، فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات، ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه. ومن خلال القصة نتعلم أن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أولاه إياها وأسداه إياها، فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله، وهذه الكلمة متسببة لبقاء النعمة عليه. أيضا نعلم في ختام هذه القصة أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، بعدما انتهت القصة هنالك الولاية لله وخير ثوابا وخير عقبا، جاء ضرب المثل بالحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لأن فهم حقيقة الدنيا واستشعار حقارتها ودناءتها واستشعار حتى قصرها، انظر الآيات، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، كلها العطف بالفاء، حرف العطف الفاء الذي يفيد التركيب والتعقيب السرعة، يعني لا يلبث أنه ينزل المطر من السماء فيختلط بنبات الأرض فيصبح هشيما فينتهي، كما لم يكن، كما أنه ما كان أصلا مخضرا فيصبح هشيما. هشيما بمعنى الشيء اليابس الذي يعني مجرد ما الإنسان يضع يده عليه أو يفركه بيده أصبح عبارة عن هباء وعبارة عن ذرات تذروه الرياح. فلذلك من أهم أسباب علاج الفتنة بالمال وبالجاه وبالزخارف فهم حقيقة الدنيا وسرعة انقضاء الدنيا. هذا المثل، الحياة الدنيا كالمطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هي الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل له من دراهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ فجأة أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله، فانفرد إما بعمل صالح أو عمل سيء. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة للدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اليقين بأن المال والبنون في هذه الحياة الدنيا زينة، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره هي الباقيات الصالحات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الباقيات الصالحات التي هي خير للإنسان ما هي؟ قيل هي جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده. وهنا صحيح أن المال والبنون ذكر أنه فتنة، لكن يعني الإنسان يستجمع المعنى كاملا من خلال القرآن كله. هي فتنة إلا لمن آمن وعمل صالحا، فتنة إلا لمن استغلها في طاعة الله فجعل لله نصيبا في ماله وجعل بنيه وبناته مشروعا في حياته، يجعل هؤلاء الأولاد أمانة في عنقه يبلغهم الدين ويضعهم على الطريق الصحيح ويجعلهم من الصالحين المصلحين لهذه الأمة، وهذا من أعظم الأجور على الإطلاق. قال تعالى في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تداخلت مع فتنة المال والجاه المتمثلة في قصة صاحب الجنتين فتنة الدنيا وزينتها، يعني هي فتنة لوحدها، فتنة الدنيا وهي متداخلة، لأنه من فتن الدنيا فتنة المال. وجاء بعلاج هاتين الفتنتين، سواء يعني فتنة الدنيا بشكل عام أو فتنة المال والجاه في الدنيا. فذكر الله سبحانه وتعالى السبيل إلى التخلص من فتنة الدنيا وفتنة المال. والسبيل كان ودواعي العزوف عن زينة الدنيا هي استحضار اليوم الآخر. لذلك نرى أن السياق انتقل للحديث عن مشاهد من أهوال يوم القيامة لترهيب المفتونين بزينة الدنيا المغترين بها، وتسلية للمؤمنين وتذكيرهم بذلك اليوم الموعود. فذكر الله سبحانه من تلك المشاهد إزالة الجبال عن أماكنها وجعلها كالعهن المنفوش، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فذكر إزالة الجبال وبروز الأرض حتى تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أيضا الحشر، يحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أيضا من تلك المشاهد التي تهز قلب المؤمن أن الله تعالى يحشر الإنسان يوم القيامة فردا، لا مال معه ولا أهل ولا عشيرة ولا أي شيء من زخرف الدنيا وما فتنه في تلك الدنيا. وهذا مما يرقق قلب المؤمن، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من بصيرة ومن تفكر أن كل هذه الدنيا المغترين بها التي نصرف جل أعمارنا وجل أوقاتنا عليها، سواء في تحصيلها أو في حتى الاستمتاع بتلك النعم، لن يذهب معنا منها شيء. سيحشر الإنسان وحده، لا مال معه ولا أهل ولا حشيرة. أيضا تعرض الأعمال التي عملها الإنسان على نفسه مكتوبة حتى لا يستطيع إنكارها، يراها أمامه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. وهذا الكتاب الذي ذكر فيه عمله كله، ذكر كل الأعمال صغيرها وكبيرها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لو يتذكر الإنسان شريط حياته، كم فعل من أمور وكم قصر وكم أذنب، كلها محصاة، كلها مكتوبة، ما كبر منها وما صغر. ربما الإنسان في بعض الأحيان يذنب ذنبا ويستصغر هذا الذنب، يعني يراه صغيرا، يراه لا شيء، وربما كانت يعني كلمة تلفظ بها أو شتيمة أو عمل صغير يراه صغيرا في عينه. هو ليس بذلك، لأنه سيلقاه يوم القيامة، الكتاب سيحصي كل صغيرة وكبيرة. وانظري إلى الآيات، يعني سبحان الله، قال: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فبدأ بالصغيرة، حتى الإنسان لا يستهين يقول هي صغيرة، لا، هو بدأ بها. هذه الصغيرة التي تستهين بها وتفعلها ولا تبالي بها هي مقدمة حتى تعرفي عظم الحساب وعظم ما عند الله سبحانه وتعالى يجازي على الصغير والكبير. الله سبحانه وتعالى: لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. نحن من جنينا على أنفسنا، نحن من استهنا بالذنوب والمعاصي، نحن من جرتنا الدنيا وفتنتنا الدنيا وأخذتنا بزخارفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس على حصير ويأتي إليه الصحابة، يعني يا رسول الله تجلس على الحصير وكسرى وقيصر يتنعمون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة من ذهب، يقول: ما لي وللدنيا. وعلينا أن تكون يعني شعارنا جميعا: ما لنا وللدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي كمثل راكب مسافر استظل بظل ثم مضى. يعني أنا أستظل فيها حتى أكمل الطريق، إنما هو مكوث قليل يسير، كالراكب الذي يستظل بشجرة يرتاح من عناء سفره ثم يكمل هذا السفر. وليس المقصود، يعني معلومة وفكرة مهمة جدا، ليس المقصود معنى أن نكون زاهدين في الدنيا وأن نأخذ منها فقط بالأشياء القليلة اليسيرة، أو أن الإنسان يكون يعني لا يريد أن يكون عنده مال. بالعكس، المؤمن مطلوب أنه يكون يد عليا ومنفق. يعني معظم آيات القرآن التي اقترنت فيها الصلاة بالزكاة، وآتوا الزكاة، قاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في كل القرآن يعني لا يؤتي الزكاة إلا من بلغ نصاب الزكاة وهو نصاب ليس باليسير فيزكي. فمطلوب منك إنك تكون إنسان ذا مال وعمل، لكن هذا المال تؤدي حق الله فيه. وأهم ما في الموضوع أن هذا المال لا يأخذ بقلبك أن تكون هذه الدنيا ولو ملكتها كلها وعندك من السيارات ومن القصور ومن الشركات ومن الأرصدة في البنوك، إلا أنك تؤدي حق الله فيها أولا، ثم تعلم أن هذه النعمة من منعمها ليس بعملك ولا جهدك ولا سهرك، إنما هي محض نعمة من الله اختصك بها. ثم ثالثا ألا تدخل الدنيا قلبك، ألا يدخل هذا في قلبك، وإنما لا يكون تعلقا فيها، أن نخرج من هذه الدنيا وهي لم تدخل قلوبنا. سبحان الله، من عجائب الدنيا ومن تناقضاتها قد تجدي إنسان غني جدا جدا جدا وعنده من الأموال لكنه عنده إيمان، عنده كل هذه الأموال إلا أن الدنيا لم تدخل إلى قلبه ولم تجد إلى ذلك سبيلا، بل هو زاهد في الدنيا مع وجود المال في يده، هو زاهد عنها، لا يرى أن هذا المال يزيده رصيدا عند الله، ولا يرى أن هذا المال هو رفعة له في الدنيا، بل على العكس يرى أن هذا المال ابتلاء من الله ويؤدي حق الله فيه، وينظر إلى الصدق في الفقراء والمساكين بعين الرحمة وبعين الصدقة وبعين العطاء، فهو يعطي كما أعطاه الله. وفي المقابل قد تجدي إنسان فقير لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يلبس من حسن الثياب وليس عنده المسكن الحسن، ومع ذلك قلبه معلق بالدنيا يسعى بكل جهده أن يحصل منها على المزيد، أن ربما يفعل الحرام أو حتى أن يمد يده للناس في مقابل أنه يستجلب الدنيا. فالأمر ليس له علاقة بكم معنا من مال أو كم يوجد عندنا من عقار، إنما هو بالقلب. قد تكون كل الدنيا معك وفي يدك من جمال ومن مال ومن سلطان ومن مركز ومن مكانة اجتماعية وما تريدي، لكن قلبك ليس معلق فيها، قلبك ليس يراها شيء يمكن أن ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، بل قلبك زاهد عنها، وإنما يستعين بهذه الأمور على الطريق ويوظفها في طاعة الله عز وجل. وربما إنسان لا يملك شيء إلا أن قلبه متلهف وشغوف للدنيا، فالعبرة بما حصل في القلب وليس بالظواهر. فلا معنى ان نكون زاهدين في الدنيا ان نمتنع ان نلبس احسن الثياب او ان نشرب احسن الشراب او ان ناكل ازكى الطعام، بل على العكس كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا نتجاوز الحد بالاسراف، نؤدي حق الله سبحانه وتعالى في ذلك، نعطي نعطي نعطي ونبذل، وفي ذات الوقت كثر المال او قل لا يدخل الى هذه الدنيا، لا نعلق هذا القلب بهذه الدنيا، بل الإنسان يتطلع مهما بلغ من نعيم في الدنيا إلى نعيم الآخرة، وأن هذا النعيم الذي في الدنيا لا يساوي شيئا في مقابل نعيم الآخرة، فيحرص أشد الحرص على العمل وليس على الانشغال بالنعمة التي أعطاه إياها المنعم، بل هي من سبل معرفة الله، شكر النعمة واستشعار فضل الله سبحانه وتعالى فيها وأداء الحقوق فيها، والنظر إلى هذه النعمة أنها ابتلاء. يعني سبحان الله، دائما نحن ننظر إلى الفقر هو الابتلاء، وأن الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال أنه يعني منعم، لكن القرآن يغير لك المفهوم ويصحح لك هذا التصور. قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بالشر صحيح، هذا المتعارف عليه، البلاء بالشر إنه فتنة، لكن الخير أيضا. الله سبحانه وتعالى قال: يبتلي بالمال فتنة لصاحبه. وكم نرى من نماذج من أناس معهم مال، إما أنهم صرفوها في حرام أو أخذوها من حرام أو حتى أنهم ألهتهم عن الطاعات. هاي نقطة مهمة، تعلقوا بهذه الأمور فأخروا الصلوات، أثرت على علاقتهم بالله سبحانه وتعالى فكانت فتنة. فالإنسان لا يرى إنه أنا الله سبحانه وتعالى أغناني وغيري فقير، ترى فتنة لك وفتنة له، كل بطريقة. وهذا أيضا واضح بصورة أكبر في سورة الفجر لما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ابتلاه فأكرمه ونعمه. فما لا ننتبه كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يعني وصفها بأنه بلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق، فيقول ربي أهانا. كلا، الجواب كلا، ليس الأمر كما تعتقدون وما تتصورون. الله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، وكلاهما بلاء لصاحبه. كيف يكون مع هذه النعم أو مع هذه النقم مع الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة والرأي السديد، وأن يرزقنا من فضله، وأن يجنبنا الفتن، فتنة الدنيا وفتنة الدين وكل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوما فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين.